ما هو الإقعاء؟ الإقعاء الجائز والمنهي عنه. وهل فرش القدمين والجلوس على عقبين يعتبر من الإقعاء المنهي عنه؟ الإقعاء اختلف العلماء رحمهم الله فيه، والراجح من أقوال العلماء ومذهب الشافعية وغيرهم وعليه الأدلة أن الإقعاء الجائز ما بين السجدتين فقط، وما عداه فإنه منهي عنه. وهذا الإقعاء المشروع يفعل أحيانا بأن يجلس على العقبين وهما مرصوصان والقدمان منصوبتان. ومن أدلة على ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء. فقال: هي سنة نبيك. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وعقب عليه بقوله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عند الطبراني في الكبير وهو السلسلة الصحيحة ابن عباس قال: من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين. وعن معاوية بن خديج قال: رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي؟ فقال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة. رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، يفعلونه. وفي مسائل الإمام أحمد عند المروذي قال: وأهل مكة يفعلون ذلك. وهذا كما تقدم مذهب الشافعي، ونصره النووي رحمه الله وغيره في المجموع. وأما ما ورد من نهي عن الإقعاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعي الإنسان في الصلاة إقعاء كإقعاء الكلب. هؤلاء قالوا: هذه الأحاديث إما أنها لا تصح، إذ كلها معلولة في إسنادها، أو أن الإقعاء المنهي عنه يختلف عن هذا الإقعاء، فالكلب ينصب قدميه ويجلس على اليتيه، فهذا يختلف. والجمع الثالث عندهم أنه يحمل الإقعاء المنهي عنه على ما لم يرد موضعه في الصلاة، فكل إقعاء في غير ما بين السجدتين منهي عنه، فلا يشرع إلا هذا الإقعاء فقط.